إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، واتركوا لي آراءكم بالتعليقات. أهلا بكم على قناة اسمعني للروايات المسموعة. رواية الكبرياء والحب، الفصل الأول، الأنثى العنيدة. في محطة سترامز الصغيرة يتوقف القطار فترة وجيزة جدا لا تكاد تكفي لنزول مسافر أو صعود آخر، ولذلك جمعت سالي أوبريان أمتعتها بسرعة وهرعت نحو باب الخروج. لم تلاحظ سالي الرجل الذي كان يتوجه إلى المكان ذاته، وكأنه على غير عجلة من أمره. حملت حقيبتها الكبيرة ووضعتها قرب الباب، ثم عادت لتحضر الكيس المنتفخ الذي تضع فيه الأشياء الضرورية. رفعته واستدارت للتوجه ثانية نحو باب المحطة، فاصطدمت بذلك الرجل الذي كان قد تحرك من مكانه في اللحظة ذاتها، فوقع الكيس الثمين من يدها وتدحرج بضعة أمتار بعيدا عنها. شهقت بانفعال شديد وأسرعت لالتقاطه، فيما كان القطار يبدأ انطلاقه بسرعة نحو وجهته التالية. حضنت سالي الكيس بين ذراعيها ونظرت إلى ذلك الرجل الصامت الطويل القامة بعينين زرقاوين تنفثان لهبا حارقا، وقالت له بلهجة حادة: أعتقد أن من واجبك تقديم الاعتذار عما حدث. وجه الرجل نظرات ساخرة إلى وجهها المتعب الذي لفحته الشمس، وقال لها ببرود: أنوثة غاضبة في قلبي منطقة وعرة، أنا الذي أنتظر منك تقديم الاعتذار. زادت حدة غضبها وقالت له بعصبية: مني أنا؟ كدت أفقد بعض أمتعتي الثمينة وأنت تتوقع مني الاعتذار؟ تسرعك وحده هو السبب. تأمل وجهها الذي زاده الحنق احمرارا، ثم حول نظراته ببطء شديد نحو بقية جسمها النحيل الجذاب، وعندما نظر ثانية إلى عينيها الجميلتين ابتسم وقال بلهجة قريبة من التهكم: يبدو لي أن الصبر ليس إحدى فضائلك، ولذلك فلن أذكرك بأنك أنت التي دفعتني ومسؤولة بالتالي عن تقديم الاعتذار. حاولت الرد عليه، ولكنه سبقها إلى الكلام قائلا بهدوء: هل تحتاجين إلى أي مساعدة؟ لو كانت الظروف طبيعية وعادية مع هذا الرجل لكانت رحبت من صميم قلبها بسؤاله غير المتوقع، لكن لهجته المتغطرسة جعلت احتمال قبولها مساعدته أمرا مستحيلا. رفعت رأسها بشموخ وقالت له بنبرة جافة: لا شكرا. لم يقل لها الرجل المستفز شيئا، بل حمل حقيبتيه الثقيلتين وابتعد عنها بخطى ثابتة وقوية. رفعت نظرها عنه بصعوبة فيما كانت تفكر بخطواتها المقبلة، وعما إذا كانت غبية عندما رفضت عرض المساعدة الذي قدمه لها. لقد كانت تعلم قبل توجهها إلى ستريمز أن عليها إيجاد طريقها بنفسها وبدون مساعدة أحد، وخاصة من الرجال الأقوياء المتعجرفين. سألها والدها بقلق قبل سفرها عما ستفعل لدى وصولها، وقالت لها أمها بحزن أنها خائفة من المضاعفات التي ستنجم عن قرارها الانفعالي المفاجئ بالسفر، لكنها كانت قد أكدت لهما بلهجة هادئة وحازمة تصميمها على القيام برحلتها بغض النظر عن المشكلة البسيطة التي ستواجهها في ستريمز عندما ستضطر إلى الاستعانة بالقطار أو بسيارة أجرة للوصول إلى المنطقة المسماة حوض التماسيح حيث يعمل جون. لقد كانت رحلتها من المدينة البعيدة إلى ستريمز عادية جدا، وخلت من أي أحداث مثيرة أو مزعجة، فلماذا ستكون المرحلة المتبقية حتى حوض التماسيح مختلفة؟ ليس عليها الآن إلا الاستفسار عن الوسيلة الفضلة لمتابعة طريقها. تطلعت حولها علها ترى المسؤول عن المحطة الصغيرة الفقيرة أو حتى أي إنسان آخر يدلها، فلم تشاهد أحدا. صارت أمام المبنى المتواضع فلم تسمع صوتا أو حركة. شعرت سالي للمرة الأولى منذ مغادرتها بيتها بشيء من القلق، وتمنت بشكل عابر وسريع لو أنها قبلت مساعدة ذلك الرجل. أنبت نفسها لمجرد التفكير بمثل هذه الأمور، وأخذت تتأمل بإعجاب ظاهر السهول الخضراء الشاسعة الممتدة أمامها. إنها سوف تتزوج من جون وتعيش معه في هذه المناطق النائية، وستتعلم بالتالي كيف ستواجه المشاكل والصعاب. ستعلمها قساوة الحياة، كيفية مجابهة العزلة والوحدة. فعندما يمضي زوجها طوال النهار بعيدا عن البيت، ستضطر لاتخاذ قرارات هامة بمفردها، لأنها قد لا تتمكن في بعض الأحوال الطارئة من انتظار الزوج أو الاتصال به. وفجأة سمعت صوت الرعد وشاهدت الغيوم السوداء في السماء، فقررت التصرف بصورة عاجلة. وضعت علبة الحلوى تحت إبطها وحملت الحقيبة والكيس في يدها، ثم اجتازت بسرعة الأمطار القليلة التي تفصلها عن الطريق. ولما تجاوزت الكوخ الصغير الذي يستخدم على الأرجح كمكتب لمحطة السكك الحديدية، شاهدت بارتياح بالغ عددا من البيوت القروية المتناثرة هنا وهناك على بعد حوالي 500 متر. لم تعد إذن وحدها، مع أن حقيبتها الكبيرة سترهقها إلى درجة كبيرة قبل تمكنها من الوصول إلى أقرب تلك البيوت. ربما كانت أمها على حق عندما وصفتها بالانفعالية، وكذلك الرجل المتعجرف الذي اتهمها بأنها متسرعة لا تعرف الصبر والأنات. ألم يكن من الأفضل لها الآن مثلا أن تكون جالسة في سيارة جون تتحدث إليه عن مستقبلهما السعيد؟ طبعا، ولكن جون كان لا يعلم بوجودها هنا، لأنها تعمدت السفر إلى مكان عمله بصورة مفاجئة. وهذا ما سيحدث بالضبط. أين هي إذن المغامرة المثيرة التي تنتظرها منذ زمن طويل؟ رفعت رأسها بشموخ وشجاعة وصارت نحو تلك القرية. أوه، يا لسعادتها بما سيحدث لاحقا. سيتفاجأ جون بوصولها، وأكثر من ذلك بفستان العرس الذي تحمله في كيسها. أوه، الفستان، قد يسقط المطر في أي لحظة ويتعرض الفستان للبلل. منحها خوفها على الفستان قوة جديدة في رجليها المتعبتين وذراعيها المنهكتين، فأسرعت الخطى بعزيمة وإصرار. وصلت إلى القرية خلال دقائق معدودة، وتوجهت فورا إلى مبنى بدا وكأنه فندق صغير. وعندما فتحت الباب وجدت البهو الضيق خاليا. دقت جرسا قديما موجودا على طاولة خشبية مستطيلة، فظهر شاب في العشرينات من عمره تبدو على وجهه ملامح البساطة والذهول. هز رأسه بمزيد من الدهشة والاستغراب عندما سألته عن كيفية الانتقال إلى حوض التماسيح. قال لها أنه لا توجد قطارات من ستيمرز إلى تلك المنطقة أو حتى سيارات أجرة، فسألته بدهشة: ألا توجد سيارات ركاب كبيرة؟ واحدة فقط، وتمر من هنا مرتين كل أسبوع، الثلاثاء والجمعة. شعرت سالي باليأس والقنوط وتساءلت بصوت حزين: كيف سأذهب إذن؟ رباه، ما هذه المشكلة؟ عليك الانتظار حتى يوم الجمعة. كيف ستنتظر يومين كاملين في هذه البقعة النائية؟ وماذا ستفعل أثناء ذلك؟ هل تتصل بخطيبها وتخبره عن المأزق الذي تمر به؟ لن تكون المفاجأة المزدوجة كاملة، ولكن الاتصال به الآن هو الحل الوحيد. فعادت وسألته: هل يمكنني إجراء مكالمة هاتفية مع المركز الرئيسي لمنطقة حوض التماسيح؟ آسف يا آنسة. هزت رأسها وهي لا تصدق ما سمعته أذناها، ثم قالت له بلهفة وتأثر: أنا متأكدة من وجود مركز للهاتف هنا. صحيح يا آنسة، ولكن العاصفة الهوجاء التي هبت قبل أيام قليلة قطعت جميع خطوط الاتصال الهاتفية. رباه، لكن هل لديكم غرفة خالية حتى يوم الجمعة؟ لا شك في أنها بدت مرهقة وحزينة للغاية، وإلا فكيف تبرر مسارعة ذلك الشاب الكسول لحمل حقيبتها إلى الغرفة الصغيرة المتواضعة التي ستقيم فيها يومين كاملين؟ استلقت على السرير الخشبي القديم وأخذت تفكر بأفضل طريقة لتمضية هذه الفترة الطويلة. توجد معها في حقيبتها رواية جميلة، ولكنها لن تساعدها إلا لساعات قليلة، فماذا ستفعل بعد ذلك؟ تذكرت أن عليها تعلم مواجهة الصعاب، وهذه هي تجربتها الأولى. ذهبت إلى النافذة لتلقي نظرة على الخارج، فلاحظت أن السماء سوداء حزينة والبرق يلمع ويهدد بمطر غزير، والرياح تصفر وتعصف منذرة متوعدة. لن تغادر إذن الفندق الصغير هذا اليوم، ولكنها قد تذهب غدا إلى أحد الجداول التي سميت المنطقة تيمنا بها إذا كان الطقس ملائما. وتساءلت في نفسها: ماذا ستفعل بقية النهار وفي السهرة؟ هل ستبقى في غرفتها الضيقة حتى موعد العشاء؟ لا، ستنزل إلى مطعم الفندق وتطلب شرابا ساخنا. أخذت حماما منعشا واستبدلت ثيابها، فشعرت بارتياح نفسي كبير شجعها على استخدام بعض مستحضرات التجميل التي تحملها في حقيبتها. لن يراها أحد على الأرجح سوى ذلك الشاب المسكين الذي لا يهمها أبدا كيف تبدو أمامه أو كيف ينظر إليها. ولكن سالي أوبريان لم تصل إلى 23 من عمرها قبل اختبار أمر بالغ الأهمية، وهو أن المرأة غالبا ما تشعر حسب ما تبدو للآخرين. انتهت من عملية التزيين والتجميل، فأعجبتها النتيجة إلى درجة كبيرة، وأحست بارتفاع محسوس في معنوياتها. ابتسمت للصبية الحلوة التي تراها أمامها في المرآة، ثم حيتها بمرح وسرور وغادرت غرفتها. لكنها لم تجد أحدا في المطعم الصغير الذي بدا نظيفا وفقير الأثاث كغرفتها، ولكنها وبالرغم من ذلك قررت البقاء فيه بعض الوقت لأنه أكبر قليلا من غرفتها الضيقة. لمحت مجموعة من المجلات القديمة على إحدى الطاولات، واكتشفت بينها اثنين فقط صادرتين خلال هذا العام. انشغلت بقراءة المجلات كلها وببطء شديد إلى أن يحين موعد العشاء أو يتحسن الطقس قليلا بحيث تتمكن من القيام بنزهة قصيرة في الخارج. اختارت إحدى الطاولات القريبة من النافذة وفتحت إحدى المجلات. لاحظت في صفحة المحتويات دراسة عن تربية الحيوانات ومعالجة أمراضها، فبدأت تقرأها باهتمام بالغ. هذه هي طبيعة عمل خطيبها وما سوف يحظى بجانب كبير من وقتها في المستقبل القريب. إنه يحب الحيوانات بشكل مذهل، وقد أحبت الاطلاع على كل ما يتعلق بهذه المخلوقات كي تتمكن من تمضية أطول وقت ممكن قرب جون والتحدث معه في المواضيع التي يحبها ويفضلها. وفيما كانت غارقة في قراءة تلك الدراسة التحليلية، سمعت رجلا يسألها: هل تمانعين في انضمامي إليك؟ رفعت رأسها نحو الرجل الواقف قربها، فحل الارتياح محل التوتر وتحول العبوس إلى ابتسامة. فقد كان شابا وسيما بهي الطلعة ذا عينين خضراوين جميلتين. قالت له مرحبة: أهلا وسهلا، تفضل، كنت على وشك الاقتناع بأنني النزيل الوحيد في هذا المكان. ابتسم لها ابتسامة جذابة ومهذبة وهو يقول: لو حدث ذلك فعلا لكان الأمر مؤسفا للغاية. سيبدأ النزلاء الآخرون بالوصول خلال فترة قصيرة، فهذا المكان مخصص تقريبا للجوالة. لاحظ نظرة الاستغراب في عينيها فأوضح قائلا: أعني الباعة الجائلين مثلي، إذ أننا نمضي الليلة هنا قبل متابعة سفرنا إلى أمكنة أخرى في النهار. ماذا تشربين؟ عصير الليمون شكرا. هل أنت متأكدة من ذلك؟ أعني أنك فتاة كبيرة و... قاطعته قائلة بأدب وحزم: عصير الليمون. رفع حاجبيه بصورة تدل على الدهشة والحيرة، ولكنه ابتسم أخيرا وقال: أنثى قوية الشخصية وعنيدة، ولكنها جميلة، جميلة جدا. هل من مجال لإقناعك بشيء آخر؟ ضايقها سؤاله وإصراره، ولكنها أخفت انفعالها بابتسامة رقيقة عذبة وقالت: ألم تقل أنني قوية الشخصية وعنيدة؟ وأنا أيضا، لذلك أدعوك لأن تخففي من عنادك قليلا أيتها الفتاة الجميلة، فلدينا وقت طويل جدا حتى الصباح ويمكننا تمضيته في اللهو والمرح. حاولت سالي التصرف بهدوء ذكي بعيدا عن الانفعال والغضب، فقالت للشاب الذي يجلس قربها: شكرا على أي حال، ولكنني سأكتفي بكوب من عصير الليمون. تأفف الشاب بصوت مرتفع نسبيا وطلب لها كوبا من العصير ولنفسه شرابا لم تسمع به من قبل. راقبته وهو يفرغ محتويات كوبه جرعة واحدة وسألته بهدوء مميز: ماذا تبيع يا سيد؟ أوه، أعتقد أنني إلى الآن لا أعرف اسمك. أجابها مبتسما: كروغر، مارني كروغر، أنت سالي أوبريان. قرأت الاسم في سجل النزلاء. شعرت أنها بدأت تتضايق منه بصورة فعلية، ولكنها قررت عدم التسرع في إعلان الحرب عليه، وإنما تحويل أفكاره إلى أمور متعلقة به. فسألته مرة أخرى، ماذا تبيع يا سيد كروغر؟ وضع ذراعه على كتفها وقال، ثياب داخلية للنساء، هل تحبين القيام بدور عارضة أزياء أمامي ولو مرة واحدة؟ أدهشتها إجابته الوقحة، كيف ستواجه هذا الشاب التافه؟ الغضب عارم وطبيعتها الاندفاعية تطالبها برد سريع يناسب التصرف الرخيص الطائش. إنها إنسانة طيبة لا تحب إلحاق الأذى بالآخرين، ولكنها تكره الاستفزاز والتحدي. نظرت إليه بعينين قاسيتين وأجابت بصوت منخفض، دعني وشأني يا سيد كروغر، اتركني من فضلك. اختفت الملامح البريئة من ابتسامته ونظراته وتحولت إلى نار ملتهبة، واستمر يضغط على كتفها وهو يقول، لا تمانعي كثيرا يا سالي، تصورت أننا سنمضي معا ليلة لهو رائعة يا فتاتي الجميلة. حاولت تحرير كتفها من قبضته، ولكن أصابعه غرزت بعنف في مكانها. رفعت رأسها بغضب وعنفوان قائلة، ارفع يدك عني يا سيد كروغر وإلا. لكنه لم يبالي، بل أطبقت يده الأخرى على فمها بسرعة هائلة لمنعها من الصراخ، فيما كان ينظر إليها والشرر يتطاير من عينيه. عندئذ اختلط غضبها بالخوف والذعر، فمن سيهب لنجدتها حتى إذا تمكنت من الصراخ طلبا للنجدة؟ قد يسمى هذا المكان الصغير فندق الباعة الجائلين، ولكنه يبدو واضحا أن كروغر هو البائع الوحيد الذي ينزل فيه. هل يعقل أن يساعدها ذلك الموظف الهادئ مجازفا بإغضاب نزيل يعرفه منذ زمن طويل ويستفيد منه بصورة شخصية؟ لا، لن يفعل ذلك بالطبع، وعليها بالتالي الاعتماد على نفسها ومواجهة الصعاب بالوسائل المتاحة لديها. حصرت كل قوتها وحنقها في أسنانها وعضت تلك اليد القذرة بعنف مليء بالخوف والغضب لم تحلم أبدا أنها قادرة عليه. فصرخ الرجل من شدة الألم وأبعد يده الجريحة عن فمها. استغلت تلك اللحظة المناسبة وركضت نحو الباب بأقصى سرعتها، ولكنه كان أسرع منها، فأمسك بها وأدارها نحوه بقسوة بالغة. يا لتلك النظرات السامة الحاقدة! رفع يده لينهال بها على وجه سالي الشاحب، ولكن ذراعا ضخمة قوية انقضت فجأة على وجه المعتدي بلكمة عنيفة طرحته أرضا وفجرت الدماء من شفتيه. بهت كروغر كمن أصابته صاعقة واستعد للوقوف والمواجهة، ولكنه تسمر في مكانه عندما شاهد وجها كأنه قد من صخر ونظرات التهديد والوعيد تنطلق كالسهام القاتلة من عينين باردتين فولاذيتين. وفيما كان الرجل العملاق يرفع مارني كروغر بيد واحدة، لاحظت سالي بذهول شديد أن منقذها لم يكن إلا ذلك الرجل المتغطرس الذي اصطدمت به في المحطة. قال كروغر لمهاجمه بلهجة تشتعل غضبا وانفعالا، ماذا تفعل يا رجل؟ أمنع وقوع حادثة قبيحة. تأمل كروغر يده الدامية وأثار أسنان سالي التي لا تزال بادية بوضوح، وصرخ بحدة وهو يشير للرجل العملاق، اللعينة التافهة، انظر كيف عضتني بعنف وغل. هزه الرجل القوي وقال، إياك أيها الأحمق من التمادي في كلامك، ثم أبعده عنه باحتقار وأضاف قائلا، أنا متأكد من أنها اضطرت لذلك نتيجة لتصرفاتك المشينة. أحست سالي أن كروغر لن يرد بشيء أو حتى أن يلجأ إلى الكذب والافتراء، لأن الذراع الحديدية للرجل الآخر أفزعته وأرعبته، فتح فمه وأغلقه ثانية، ثم نظر إلى سالي بعصبية ظاهرة وغادر القاعة الصغيرة. شكرا، أنقذتني من مصير أسوأ من الموت؟ لا، لم تعد الأمور سيئة إلى تلك الدرجة في عصرنا الحالي. يمكنك القول أيتها الآنسة الرقيقة أنني أنقذتك من مشكلة مزعجة. أرادت الرد عليه بانفعال، ولكنها ترددت للحظة ثم قررت الامتناع كليا عن ذلك، إذ لم يكن لديها في ذلك الوقت أي حليف سواه. قالت بهدوء: سمحت له بالجلوس معي عندما طلب مني ذلك بتهذيب فائق. لم أكن لأتصور أبدا أنه يفكر بأكثر من مجالستي ودعوتي إلى مشاركته كوبا من العصير. لا توجه اللوم إلا لنفسك. هل قال لها حقا هذا الكلام السخيف أم أنها تتخيل ذلك؟ نظرت إليه فرأت أنه يتأملها بهدوء فيما تعلو شفتيه الجذابتين ابتسامة رقيقة. تذكر تصرفه القاسي معها من قبل في محطة القطار، فقالت بانفعال شديد: توحي كلماتك هذه بأنك تعتبرني فتاة سيئة السمعة. ضحك بصوت مرتفع وقال لها بلهجة هازئة: معظم اللواتي تتحدثين عنهن أكثر دهاء وحنكة منك يا آنسة. لا يا آنسة أوبريان، أنا لا أقصد الإيحاء بذلك إطلاقا. ما قصدته بالضبط هو أنك تعرضين نفسك لمواقف مزعجة وصعبة لأنك لا تعيرين أي اهتمام على ما يبدو لكونك شابة رائعة الجمال تسافر وحدها بدون رفيق. هل أنت في 18 من عمرك؟ عمري 23 سنة يا سيد. إذن أنت شابة متحضرة واعية. كنت أتصور أن فتاة بمثل سنك ستفكر أكثر من مرة قبل ارتداء ثياب السهرة والتبرج على هذا الشكل لمجرد الجلوس في مطعم فندق للباعة المتجولين، ما لم تكن مستعدة للتحرش والمغازلة أو راغبة فيهما. هل تصفعه على وجهه بالقوة ذاتها التي لكم بها الرجل الآخر؟ لا، يكفيها عنفا هذا اليوم. رفعت وجهها نحوه بعزة وأنافة وقالت له بهدوء حازم: لن يتكرر هذا الأمر ثانية، سأتوجه الآن على الفور إلى غرفتي. يجب عليك أولا تناول طعام العشاء، ما رأيك لو أكلنا معا؟ شعرت بشيء من الارتياح لأن وجود رجل قوي الشخصية والبنية معها سيضمن لها عدم تحرش أحد بها، ولكن قد يفسر قبولها لدعوته بصورة خاطئة، لذلك قالت له: لست متأكدة من أنني أريد ذلك. وهل تفضلين اهتماما من نوع آخر كالذي أبداه صديقك؟ نظرت إليه بتحدي وسألته بشيء من الانفعال: وماذا يهمك من أمري أو بما سيحدث لي؟ ألم تقل بنفسك أنني المسؤول عما جرى؟ أجابها بلهجة باردة وهادئة: لا يهمني أمرك أبدا يا آنسة، ولكن صاحب الفندق صديقي وأهتم بأمره، إنه الآن في المستشفى ولن يكون سعيدا البتة إذا وقع في فندقه حادث قبيح تنعكس نتائجه على سمعة الفندق. ثم أمسك بذراعها وأضاف قائلا: هيا لننتقل إلى مائدة الطعام. ازداد غضبها وحنقها بسبب هذا التعالي في لهجته التي لم تعرف لها مثيلا من قبل، ولكنها كانت مضطرة لتهدئة غضبها ولو لهذه الفترة على الأقل، لأن كلامه كان يحمل الكثير من الصحة، فالحادثة التي وقعت مع البائع المتجول أزعجتها وأرعبتها ولم تعد بالتالي قادرة على تحمل المزيد من المضايقات أو المشاكل، ووجود رجل كهذا معها من شأنه منع وقوع حوادث مماثلة. مشت معه نحو الطاولة الكبيرة فازدادت إعجابا بقامته الطويلة وكتفيه العريضتين ورجولته الساحرة. ارتعش جسمها قليلا لمجرد التفكير بذلك، ولكنها سارعت إلى السيطرة على أعصابها واستعادة رباطة جأشها، وقالت لنفسها أنه رجل متعجرف قاس ولن تدع سحره الجذاب ينسيها هذا الأمر. على أي حال هذه هي المرة الأخيرة التي ستراه فيها، فأين المشكلة؟ هزت رأسها بعصبية وكأنها تحاول إقناع نفسها بطرده من أفكارها، ويبدو أن الرجل شعر بما يدور في خاطرها فضحك، ولم تسمع في حياتها صوتا أكثر إغراء وإثارة، لذلك الارتعاش يهز جسمها ويقلق بالها. سألته بصوت منخفض: هل فعلت شيئا يضحك؟ إلى حد ما، فأنت على ما يبدو تستعدين لمواجهة هجوم آخر. وهل أنا على وشك التعرض لذلك؟ تأملها لحظة فشعرت بسخافة سؤالها الذي ينم عن مدى خوفها وضعفها، وندمت على توجيهه، فقد لمحت في عينيه سخرية لاذعة وهو يقول: لن تتعرضي إلى أي هجوم مني يا عزيزتي، فأنا لا أهاجم الأطفال. أثارها رده السخيف الذي لم تتوقعه، فقالت له بحدة بالغة: أنا لست طفلة. ضحك مرة أخرى وقال: حقا؟ ستقنعينني بصحتي ذلك عندما تتصرفين كشابة ناضجة راشدة. هيا اجلسي. لماذا يتحدث معها وكأنها طفلة صغيرة؟ ترددت سالي لحظة بين الرفض والقبول، بين الاعتراض والموافقة. جلست إلى الطاولة ببطء وتمهل، وأمضت فترة طويلة في دراسة قائمة الطعام التي لا تضم إلا طبقين رئيسيين وعددا قليلا من المقبلات. وعندما رفعت رأسها نحوه، لاحظت أنه كان يتأملها بعينين ضاحكتين، فالقائمة القصيرة لا تحتاج إلا لنظرة واحدة. سألها عن أنواع الطعام التي سيطلبها لها، فقالت: طبعا سأبدأ بالحساء ومن ثم... وتذكرت فجأة أنه نطق باسمها أكثر من مرة، فسألته بدهشة: ولكن كيف عرفت اسمي؟ من سجلات الفندق؟ طبعا، أنت سالي أوبريان وتقيمين هنا حتى يوم الجمعة. هل أنت آنسة كما أتصور، أم أنك تركت خاتم الزواج في بيتك؟ ردت عليه بكل حدة ومرارة: أنا مخطوبة لرجل لا يعتبرني طفلة، ولأنني لم أزعج نفسي بقراءة أسماء النزلاء في هذا الفندق، فهل لي؟ أندري كونورز. أبلغ الخادم عما يريدانه، ثم مضى إلى القول: ألا يعترض خطيبك على سفرك بمفردك في مثل هذه المناطق النائية؟ تساءلت لماذا يصر على معاملتها كطفلة ستواجهه بسلاحه المفضل السخرية، فوجهت له ابتسامة عريضة وقالت: إنه لا يعترض أبدا على تصرفاتي، وأنا الآن في طريق إليه لكي نتزوج. مبروك، لا تنسي الحساء. نظرت إلى طبقها بانزعاج كبير، لأن أفكارها تحولت فجأة إلى جون وإلى هذا التأخير السخيف الذي يقض مضجعها ويحز في نفسها. كان من المفترض الآن أن تصل إلى مزرعة خطيبها لإعداد خطة الزواج معا، ولكن الظروف القاسية أرغمتها على الجلوس مع رجل غريب تحرك رجولته الفذة في نفسها مشاعر لم تعرف مثلها في أي وقت سابق. رفعت رأسها نحوه، فرأته ينظر إليها بطريقة لم تفهم معناها أو تتمكن من تحليل أهدافها. ازداد توتر أعصابها. إنه ليس وسيما من الناحية التقليدية المتعارف عليها، ولكن ملامحه تجمع بين القساوة والإغراء، بين الوحشية والجاذبية. ارتعش جسمها للمرة الثالثة، ولأنها سمحت لشخصيته بالتأثير عليها، تلك الطريقة الغريبة تظاهرت بالابتسام غصبا عنها، وسألته بهدوء: هل تعرف منطقة تسمى حوض التماسيح يا سيد كونورز؟ نعم أعرفها جيدا. حقا؟ هل تعمل هناك؟ في منطقة مجاورة. أحست بمشاعر الفرح والإطمئنان وسألته: وهل أنت في طريقك إلى مكان عملك؟ هز رأسه إيجابا، فكتمت أنفاسها وسألته بصوت منخفض إلى حد ما: الليلة؟ لا غدا. نسيت خوفها منه واشمئزازها من تعجرفه، فقالت بارتياح بالغ: عظيم، لن أحتاج إذا للانتظار حتى يوم الجمعة، يمكنني الذهاب معك و... لن تذهبي معي إلى أي مكان. صدمتها إجابته وأخذتها الدهشة، وسألته في نبرة مليئة بالقلق: ولكنك قلت أنك ذاهب إلى منطقة مجاورة و... توقفت عن إتمام جملتها بعد حلول الارتباك محل اللهفة والسرور، ثم قالت له بهدوء: هل تعني أنني غير قادرة على مرافقتك؟ إنك تسألينني بلا توقف، والآن حان دوري لتوجيه الأسئلة. لماذا تريدين الذهاب إلى حوض التماسيح؟ لدي سبب لا يهمك. أنت التي تطلبين المساعدة يا آنسة. أنا في طريقي للقاء خطيبي جون لانغ. أوه جون لانغ، هل تعرفه؟ طبعا. لا شك في أنه أخبرك عني. لا أذكر شيئا من هذا القبيل. لم تعد قادرة على تحمل برودة أعصابه أكثر من ذلك، فقالت له بلهجة حازمة: ليس ذلك مستغربا بالنسبة لي، فخطيبي لا يتحدث عن شؤونه الخاصة لكل غريب يلقاه ولا حتى لزملائه في العمل. إنه رجل حكيم. سألته مرة أخرى عما إذا كان يمكنها الذهاب معه إلى منطقته القريبة من حوض التماسيح، فقال لها بغير اهتمام: ألم تسمعي جوابي قبل قليل؟ بلى، ولكنني أريد الذهاب بأسرع وقت ممكن. سيشكرك جون كثيرا إذا أخذتني إليه. هل يعلم خطيبك بأنك قادمة إليه؟ لا، ولكن تصورت ذلك، وإلا لكان قد ذكر شيئا عن أمر بالغ الأهمية كوصول زوجة المستقبل. أردت مفاجأته. عندما تأكد لي اضطراري للانتظار حتى بعد غد، قررت الاتصال بمنطقة حوض التماسيح، ولكن خطوط الهاتف مقطوعة بسبب العاصفة. أقترح عليك العودة إلى مدينتك يا آنسة أوبرايان. أستغرب هذا الاقتراح يا سيد كونورز، وأؤكد لك بأنني لا أستسلم بسهولة، وإن لم أتمكن من إيجاد أي وسيلة نقل أخرى إلى حوض التماسيح فسوف أنتظر حتى بعد غد لأستقل سيارة الركاب الكبيرة التي ستمر من هنا. كما تشائين. أخذ أندري يلتهم طعامه صامتا وبأعصاب هادئة، فيما كانت سالي تشتعل غيظا وحنقا. ولكن لماذا تعود إلى تأمل قامته وثيابه ويديه وتجد فيها جميعا جاذبية وسحرا؟ إنها تكره صفاته وتصرفاته كلها، فكيف تسمح لنفسها بتخيل تفاصيل تتعلق به؟ إنها تنفر منه، ومع ذلك فهو يجذبها إليه. صممت على أكل طعامها وعدم التفكير به، ولكنها لم تتمكن إلا من توجيه السؤال التالي إليه: لماذا أنت غامض هكذا وتصر على الرفض يا سيد كونورز؟ تصورت أننا انتهينا من هذا الموضوع. هل تعتقد أن الرحلة قد تكون قاسية بالنسبة إلي؟ أنا لست فتاة رقيقة مترفة لا تعرف النوم إلا على أسرة من الحرير. حقا؟ هل هذه هي دعوة لي لاختبار نعومة سريرك كي أثبت هذه النقطة بنفسي؟ حبست الإهانة أنفاسها لحظة، قالت له بعدها بحدة بالغة: كيف تجرؤ على التفوه بمثل هذا الكلام يا سيد كونورز؟ لن أسكت على هذه الإهانة، وسوف أطلع جون عندما أراه بكل ما قلته لي. وهل تتصورين أنه سيشعر بغضب عارم؟ انضجي قليلا يا صغيرتي. صغيرتي؟ يا للوقاحة، ها هو يتحدث معها ثانية كأنها تلميذة صغيرة بريئة وغبية. أحست برغبة قوية في توجيه صفعة إلى وجهه ليعرف هذا اللعين مع من يتعامل. بذلت جهودا مضنية للسيطرة على أعصابها ومنع كفها المتحفز من التحرك باتجاه وجهه. يكفيها ما حصل معها هذا اليوم من صعاب وأزمات، وتكفيها عداوة رجل واحد مثل البائع المتجول القذر مارني كروغر. سيأتي يوم وفي المستقبل القريب عندما ستقول للسيد أندري كونورز رأيها الصريح فيه. لم يتصرف معها أحد غيره من قبل بمثل هذه الغطرسة والوقاحة، ولم تضطر مرة واحدة في حياتها إلى الرضوخ والاستسلام لأوضاع مريرة كالتي يفرضها عليها هذا الرجل المتعجرف. تبا لهذه الظروف التي ترغمها على ذلك وتربك مشاعرها في الوقت ذاته. احمر وجهها ثم شحب لونه عندما نظرت إليه وشاهدت ذلك السحر القاتل في عينيه، وشعرت في تلك اللحظة أنها لن تقدر على مواجهة نظراته الحادة، وأنها هي التي ستضطر لإبعاد نظرها عنه. تملكها شعور بالضعف أمامه، وأخذ هذا الشعور الجديد يتكثف ويتضخم للدرجة التي أزعجتها. لذلك وضعت السكين والشوكة على الطاولة بعصبية بالغة، ثم توجهت بسرعة إلى غرفتها. تأملها أندري كونورز بهدوء مزعج بدون أن يتحرك من مكانه أو يتفوه بكلمة واحدة. لم يحاول بذل أي جهد للاعتذار أو لمطالبتها بالبقاء معه. ظل وجهه جامدا كالصخر وكأنه يقول لها: خيرا ما فعلتِ.